والحاجه اللي تعطات الزمن الاخروي، الزمن الاخروي باقي، كتبقى مع الزمن الاخروي، تبقى محفظه الى الابد. وابوء بنعمتك عليه وابوء بذنبه. البوء هذا من معاني الذله التعبديه العظيم، معنى عظيم. ابوء بنعمتك عليه وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هذه معنى ديال البوء. حينما نقول باء بالشيء يبوء به، يعني تحمل جريرته، يتحمل المسؤوليه ديالي. ولكن هذا المعنى هذا ما كافيش باش يشرح لنا العباره ديال البوء. ابوء بنعمتك عليه وابوء بذنبي، بجوج استعمل جوهم البوء. يعني النعمه هو تعالى اعطانا، والذنب احنا غنتنفخوا. ندير واحد المثل بشري ولله المثل الاعلى ولا مشحه في المثال. تصور شي واحد دار فيك شي خير، شي خير كبير، اما نقذك من شي مصيبه او اعطاك واحد الخير كبير، فانت غلطت حقه، انما ظنيتك بانه هو اللي دار فيك ذاك الخير، ومشيت كتستاهلو، مشيت لهنا كبيره، ومن بعد شفتك بلاك غلط، راه ماشي هو، راه هو اللي دار فيك الخير. ديك الساعه ما كتبغيش تدير وجهك، تحشم غرق. هذا هو العمل الاول، لان الله تعالى وله المثل الاعلى، اعطاك باش تفضلو كتعطيه الذنوب. ابوء لك برحمتك علي وابوء بذنبك. انت انعمت علي، قدمت الي خيرا كثيرا، نعما لا تحصى، وانا اقدم لك يا ربي شرا. ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي. هذه الاحساس هو منتهى الشعور بالذله امام الخالق سبحانه. ديما نقول في هذه العباره هذه بانه تعبير محلي دارج اللي يستعملوه المغاربه للتعبير عن البوء، هو اللي كيجي الانسان يعني حاصل محصور يتكتف، وكيدير الديموره وكيقول انا متكتف، لما كيحس بانه يعني احاطت به جميع الجدران وانشدت امامه جميع السبل، متكتف خاضع الخضوع التام. هذا معنى البوء. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. ولذلك كان الانبياء اذا تابوا خروا راكعين وساجدين، وخر راكعا وانابا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه العباره ديال خر يخر المعنى ديالها نعم اللي نستعملوه هي راب، عافانا الله واياكم، اللي تشوف شي صور عالي كبير كيريب، يعني ماشي كيتعب الطرف الطرف وكيتجلوش راب، كيريب اللي كيهبط وينزل نزله وحده لا يتمالا. فهؤلاء الانبياء كانوا يخرون لربهم، يخرون للاذقان، يعني انه ما كيبقاش لاقي جهد باش يوقف، كيطيح رافع ولا يطيح ساجد لله الواحد القهار. من اش جا هادشي؟ من الاحساس اللي عنده في قلبه بالذله لله الواحد القهار. فاذا خلاصه القول ان التوبه انما تكون معرفه بالله وبمقامه واحساسا بجلاله وجماله، فمن ذاق هذا وادركه كانت التوبة أيسر عليه من أي شيء يسير، ومن لم يذقه يعصى ويجاهد وشاد وعاد فتوبته لا تكون توبة النصوح، لأن التوبة النصوح الحق إنما هي إحساس وشعور. وهذا ما أردت بيانه من حقيقة التوبة التي بابها إنما بطرق باب الذلة والخضوع لله. اللهم